تسألنا عن الصلاة فتقول لهن لا تعتدن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الحمر من الهيبة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أن مبالغها أن نساء كن يدعون بمصابيح من جوفتين ينظرن إلى الفقر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يسمعن هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان مسائل هذا الباب من الفقه العظيم، وهو أبواب الحيض، فبوب باب طهر الحائض وذكر فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها. والمقصود بهذه أو المقصود من هذه الترجمة، أعني قول الإمام مالك طهر الحائض، المقصود منه كيف يعلم أو كيف يعلم الطهارة من الحيض وانقضائه، كيف يعلم الطهارة من الحيض وانقضائه، وما علامة على ذلك أو ما العلامة على ذلك. ذكر فيه حديث يحيى ابن يحيى عن مالك، أو ذكر حديثه عن علقمة بن أبي علقمة وهو بلال، أعني أبا علقمة هو بلال المدني، ويقال له أيضا علقمة بن أم علقمة، وهو ثقة روى له الجماعة، توفي سنة 300. عن أمه وأمه اسمها مرجانة، وهي مولاة عائشة أم المؤمنين بلا خلاف، وثقها ابن حبان، وذكر لها ابن حجر في تهذيبه عدة أحاديث. مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء، وقوله أو قولها كان النساء تعني النساء الحائضات، كان النساء تعني الحائضات، والنساء جمع لا مفرد له من لفظه، ومفرده امرأة وهو ليس من لفظ النساء، فالنساء جمع لا مفرد له من لفظه. قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة، هكذا ضبطه، وضبط بالدرجة، وهذا الأول هو الصحيح، وذلك بكسر الدال المشددة وفتح الراء ثم الجيم، بالدرجة، والدرجة جمع درج، والمراد منه أنه وعاء أو خرقة توضع فيها أو يوضع فيها الكرسف، والكرسف هو القطن الذي تتبين به النساء علامة طهرهن من عدمه، بحيث تدخل المرأة هذا القطن في موضع الحيض، فإن خرج ناشفا أو جافا فهذا علامة الطهر، وإن خرج غير جاف لأن يكون فيه سفرة أو كدرة أو فيه دم فإنه يدل على عدم الطهر. قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، وهذا هم السلف، هم السلف من الرجال والنساء أنهم كانوا يولون الصلاة اهتماما عظيما، كانوا لا يسألون إلا عن هذه العبادات، لأنهم علموا وعرفوا وتيقنوا واعتقدوا أن الله جل وعلا إنما خلقهم ليعبدوه، وعلى رأس هذه العبادة بعد التوحيد هي الصلاة، لهذا كانوا يسألون عن الصلاة، يسألون عن أوقاتها، ويسألون عما يصلحها، ويسألون عما يكملها، ويسألون عما يبطلها، فكن النساء يبعثن بهذا الشيء الذي لا ينبغي أن يطلع عليه غير صاحبه، يبعثنه إلى عائشة أم المؤمنين باعتبارها أكثر أو أكبر الصحابة فقها في هذا الباب بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليطلعنها عليه فتفتي لهن بوجوب الصلاة أو عدم جواز الصلاة أصلا. فكنا يبعثن بهذا، وهذا يدل على تعظيم الصلاة عندهن. وكذلك الصحابة، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة: وكيف نصلي يا رسول الله؟ كان همهم الصلاة، ما قالوش كيفاش يعني هذا اليوم الذي يصير كالسنة، كيف تحبس الشمس، يعني الكوكب هذا يتوقف وبعد الفلكيين ما قبلوش، وهذا شيء يعني صعب تصور، لا ما عندهمش علاقة. حدثهم رسول الله هو الصادق المصدوق كيف يصير اليوم كالسنة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهو الذي حبس الشمس لنبي من أنبيائه، فهو قادر على أن يحبس الشمس في كبد السماء لمدة سنة، وهذا ليس بمعجز لله جل وعلا، بل هو القادر وهو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له. فكان الصحابة الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بأمر الصلاة اهتماما عظيما، ويدل لهما سيأتينا من الأثر الثاني الذي بعد هذا. قال: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، يعني هل نصلي أو لا نصلي، لأنه أشكل عليهن أن الحيض إنما يكون دمه أسود، فأشكل عليهم هل هذه السفرة أو الكدرة من ضمن الحيض أم ليس من ضمن الحيض. فكانت عائشة رضي الله عنها تفتي في ما إذا كانت هناك سفرة أو كدرة في أيام الحيض تفتي بأنه حيض، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم، حتى ادعى بعضهم أو حتى ادعى بعضهم عفوا الإجماع على هذا الأمر. فتقول لهن رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني لا تعجلن بالصلاة وأن كنا لستن على حيض حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء قيل هو القطن الذي تدخله المرأة في موضع الحيض لتبين الطهر من عدمه، وسمي بالقصة البيضاء تشبيها بالجص. الجص تعرفوا الجص؟ ها نشرحه بالعربية تاعنا البلاط، في عنا عربية خاصة احنا. الجص بالعربية تاعنا البلاط، فهذا معنى الجص. فشبه القطن إذا خرج نقيا صافيا لبياضه ونصاعته شبه بالجص. وقيل القصة البيضاء هو ماء أبيض، هو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقضاء الحيض. ماء أبيض قيل لونه كلون الجص، وقيل أن لونه كلون اللعاب. والواقع كما قال الإمام مالك: سألنا النساء عن هذا الماء فهن يعرفنه. وليس كل النساء ينزل معها القصة البيضاء، فقد ترى بعض النساء الطهرة بنزول القصة البيضاء، لأن الدم ينزل ويتدرج في القتامة وفي قوة اللون والكثافة من اللون الأسود الثخين الثقيل إلى اللون الأحمر إلى الصفرة ثم إلى الكدرة، ثم يخرج أبيض ناصعا، وهذا علامة الطهر. وبعض أهل العلم عد هذا أقوى علامات الطهر، وبعضهم رجح الجفاف أو الجفوف هو أقوى علامات الطهر. عند الإمام مالك في رواية عنه أن المرأة إذا كانت عادتها أن تنزل معها القصة البيضاء وهو الماء الأبيض، فلم تره ورأت الجفاف، عليها أن تنتظر القصة البيضاء ولا تطهر بالجفاف. ورواية أنه يعتبر الجفاف أيضا طهرا. والصحيح من مذهب أهل العلم أن المرأة إن رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف فكل ذلك علامة الطهر، فكل ذلك علامة الطهر. قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه. هذا الحديث تضمن مسائل، من مسائله أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض، ويشبه هذا أن يكون إجماعا كما قلت، أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر حيضا. أما إن جاءت الصفرة والكدرة بعد الطهر فإنها لا تعتبر حيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ومفهومه أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر حيضا ولم يعتبروه طهرا. عندما نقول، أو عندما يعني نسمع هذا الأثر وهذا الحديث الذي في حكم المرفوع، وهو حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ليس معناه أن الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر لا ينتقض به الوضوء، لا يفهم هذا من هذا الحديث، وإنما يفهم منه أنهم كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا، هذا المقصود. وإلا فالصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ينتقض بها الوضوء، وهو ما يسمى عند عامة الناس النساء أو عامة الناس بليبرت، باش نشرحوها بالعربية تاعنا، وهي ليست عربية، هذه لغة إفرنجية غريبة عنا، ولا بد أن نتعود على اللغة العربية وفصاحتها، وأن نتدرب على تعلم هذه الكلمات حتى لا تصير غريبة علينا، بل ينبغي أن نبذل جهدا حتى تصير الكلمات الأخرى هي الغريبة. واضح يا إخواني؟ إذن من مسائل هذا الحديث أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا يكون حيضا، ويشبه هذا أن يكون إجماعا كما ذكرت. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: ما زاد على أيام العادة واتصل بها، ما زاد على أيام العادة واتصل بها وكان صفرة أو كدرة، هل يكون حيضا؟ معناه أن امرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، لكنها بعد انقضاء عدتها ولتكن 7 أيام لم ترى الطهر، واتصل معه أو اتصلت معه الصفرة والكدرة. المسألة الأولى يا إخواني: المرأة التي لها عادة ولتكن 7 أيام، بعد انقضاء الأيام 7 رأت الطهر فاغتسلت، بعدها رأت صفرة وكدرة، في هذه الحالة لا تعتبر هذه الصفرة والكدرة حيضا، بل هو من باب الاستحاضة، تتوضأ لكل صلاة إذا استمر معها. المسألة الثانية: انقضت عدتها وهي 7 أيام، لكنها لم ترى الطهر واتصل معها الصفرة والكدرة، هل يعتبر هذا حيضا أم لا يعتبر هذا حيضا؟ المسألة فيها قولان. القول الأول أنه حيض، أن اتصال الصفرة والكدرة بدم الحيض قبل الطهر يعتبر حيضا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، أو من قول الإمام مالك عفوا، هذا هو المشهور من قول الإمام مالك والشافعي وعليه أكثر أصحابه. القول الثاني أن الصفرة والكدرة واتصالهما بعد انقضاء مدة الحيض قبل الطهر لا يعتبر حيضا، وهذه رواية عن الإمام مالك، وقال به الإمام الثوري والإصطخري من الشافعية. أما عند الإمام أحمد فله وجه يخالف هذه الأوجه، وهو أنه إذا جاء في المرة الأولى لا يعتبر، يعني إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة عند اتصالها بالحيض قبل الطهر أو بعد انقضاء العدة قبل الطهر ورأت الصفرة والكدرة في أول مرة لا تعتبر به، وإنما تعتبره إذا تكرر ثلاثا. إذا تكرر عند الإمام أحمد وجود الصفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض أو عادة الحيض عند المرأة قبل الطهر، ورأت الصفرة والكدرة بعد كل حيض ثلاث مرات، فإنها بعد ذلك تعتبره من ضمن الحيض، فلا تصلي ولا تصوم وسائر الأحكام المتعلقة بالحيض حتى يزول عنها هذه الصفرة والكدرة ما لم تجاوز أقصى مدة الحيض عنده وهي 15 يوما. والصحيح يا إخواني ما هو الصحيح؟ الصحيح هو أن الصفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا يعتبر حيضا إذا كان عادة عند المرأة، إذا لم يكن عادة عند المرأة، إذا لم يكن عادة عند المرأة. أما إذا كان عادة فهذا دليل على اتصاله بدم الحيض، فلا تصلي المرأة ولا تصوم ولا تفعل ما يمنع عن الحائض إلا بعد أن تصفو من حيضتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. المسألة الثالثة المتصلة بهذا الحديث: بماذا يحصل التمييز في الدماء؟ لأننا الآن دخلنا في الحيض والاستحاضة، لأننا عندما نتكلم عن انقضاء مدة الحيض واستمراره بعد انقضاء مدة الحيض سواء كان دما أو كان صفرة أو كدرة، فإن هذا يدخلنا في باب التمييز بين الدماء. فبماذا يحصل التمييز في الدماء؟ يحصل التمييز بين الدماء بأربعة أشياء، واحفظوها جيدا، واحفظنها أيتها النسوة. يحصل التمييز بين الدماء، أعني دم الحيض من دم الاستحاضة، يحصل بأربعة أشياء. الشيء الأول: يعرف دم الحيض من دم الاستحاضة باللون، وذلك أن دم الحيض أسود قاتم ودم الاستحاضة أحمر. الشيء الثاني الذي يعرف أو يميز به بين دم الحيض والاستحاضة: الرقة، فإن دم الحيض ثخين غليظ، فإن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. أيضا من الأشياء التي يتبين بها دم الحيض من دم الاستحاضة الرائحة، فإن دم الحيض منتن كريه ودم الاستحاضة غير منتن. لماذا يا إخواني؟ لأنه دم عرق، دم عرق عادي، وهو الذي يسمى بالعاذل، لأن الاستحاضة هو دم يثعب من عرق من أسفل الرحم يقال له العاذل باللام، وأما دم الحيض فهو دم يثعب من عرق من قعر الرحم من جوف الرحم يقال له العاذر بالراء، وسمي العاذر لأن الحائضة تعذر به عن عدم الصلاة والصوم. فإذا من الأشياء التي يتميز بها دم الحيض من الاستحاضة أن دم الحيض له رائحة منتنة كريهة، وأما دم الاستحاضة فليست معه رائحة، وإنما رائحته كسائر الدم الذي يخرج من الإنسان. من الأشياء أو الشيء الرابع الذي يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، أن دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال. أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد بعد خروجه كسائر الدماء التي تخرج من الإنسان. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث وذكره معلقا هو والذي بعده، ذكره الإمام البخاري تحت باب إقبال الحيض وإدباره، ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمته. وعمته هذه قيل هي عمرة بنت حزم وهي عمة جدي عبد الله بن أبي بكر. عندنا عبد الله بن أبي بكر جده, هذه العمة هي عمة جده, جد عبد الله بن أبي بكر, وهي صحابية قديمة. وهذا يشكي, إذا كانت هذه المرأة صحابية قديمة فكيف تروي عن ابنة صحابي صغيرة وهي ابنة زيد بن ثابت, إلا أن يكون هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر, وهذا موجود, قد يروي الأكابر عن الأصاغر. طيب شكون يعطينا مثال واضح في هذا الباب في رواية الأكابر عن الأصاغر؟ نعم, لا لا ما تكلمش انت مقبل, انا نقول شكون, كون عينك كنت تكلم, تخلينا نسمعوا الاخ هذا كن بعد جاوبنا انت. نعم, وين هذا؟ لا اعرفه, لا اعرف ان الزهري روى عن الامام مالك لقلة علمي, لا لسعة اطلاعي. ما تقول الشيخ راه طالع بزاف, لا طالع شوية, يعني ما نعرفش ان الزهري روى عن الامام مالك, فان اتيتنا بالبينة قبلناها. الله اعلم, هذه ما شوية, ما تجيش جيب لنا حاجة يقينية. ايه قول لنا وش يقول لنا القحطاني, هذه الله اعلم شوية مليحة لكن ما هيش علم دقيق يعني. طيب الله اعلم, ما حبيت تخلط هدرته مع هدرتك باش ما تبانش دوكا كي راك وحدك. أوضح مثال لهذا وأمثلته كثيرة جدا, وهذا إذا ذهبتم إلى كتب المصطلح تجدونه. خلاص أنا راح نتكلم باش ما نضيعوش الوقت. رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في صحيح مسلم, هذا مثال واضح في رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا في صحيح مسلم في حديث الجساسة, يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداري أنه كذا وكذا. وهذه فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكبير وأكبر الناس في العلم والشرف وعلو المنزلة والمكانة, يروي عن تميم الداري الذي أسلم في السنة التاسعة وكان نصرانيا, وروى له أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بحديث الجساسة التي رأوها في جزيرة من جزر العرب. إذن إن كانت هذه المرأة هي عمرة بنت حزم وهي عمة جد عبد الله بن أبي بكر, إن كانت هي فهذا يشكل من باب أنها صحابية قديمة ولا يمكن أن تروي عن بنت زيد بن ثابت, إلا أن يكون من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. لكن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن قول عبد الله بن أن قول الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته يقصد عمته لأبيه, وهي أم كلثوم, أم عمر أو أم كلثوم, هي أم عمر أو أم كلثوم والله تعالى أعلم. قال عن ابنة زيد بن ثابت, وزيد بن ثابت له ثلاث بنات, ولعل الراوية هنا هي أم كلثوم زوج سالم أو زوج سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنها, وهي التي لها رواية, أما غيرها من أخواتها فلا تعلم لها رواية. عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر. كنا النساء لحرصهن على الصلاة, تكلم دائما عن الحرص على الصلاة يا إخواني, حرص على الصلاة مهم, أن الصلاة هو باب الإيمان, بل عده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان, أقول عفوا عده الله تعالى شطر الإيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, يعني صلاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان, يعني الوضوء شطر الصلاة, فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيمانا. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نهتم لها اهتماما كبيرا. ومن اهتمامنا بالصلاة أن نحمل أولادنا على الصلاة, وأن نحمل نساءنا على الصلاة, وأن تحمل المرأة أولادها وبناتها على الصلاة، وأن تحرص المرأة على أن تستيقظ وحدها للصلاة ولا تتكل على زوجها لأن تستيقظ في صلاة الفجر، بل عليها أن تهتم لهذا اهتماما عظيما. وهذا هو ديدن السلف من الصحابة سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. إذن قال أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، وهذا لشدة اهتمامهن، فكنا يستيقظن في جوف الليل ويأتون بالمصابيح فينظرن إلى الطهر، يعني إلى لون الدم، هذا المقصود، ينظرن إلى لون الدم، أهو دم حيض أم دم استحاضة. فكانت ابنة زيد بن ثابت والتي قلنا إنها أم كلثوم كانت تعيب ذلك عليهن وتعد ذلك من التنطع، والتنطع يا إخواني مذموم في الشرع، التنطع مذموم في الشرع، وأن المسلم لا يجوز له أن يزيد على حد أو على الحد المشروع في العبادات، لأن التنطع يعتبر من مشادة هذا الدين، وكل واحد شاد هذا الدين فإن الدين يغلبه، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يزيد على الحد المشروع في العبادات، فإن أمر بأن يركع بصفة معينة فلا ينبغي أن يزيد من عنده، وإن أمر بأن يعني يشير بإصبعه مثلا في التشهد فلا ينبغي أن يزيد على الحد. قد رأيت بعض إخواننا عندما يتشهد يعني يمطط إصبعه ويديه كأنه يعني أنا لا أشبه الصلاة لكن كأنه راه يدير حركة رياضية هكذا، وهذا كأنه هذا البيسبس يا إخواني يقول لي يابس يابس يابس، وهذا من التنطع يا إخواني لأنه يذهب الخشوع. هب أن الإمام أطال في التشهد وجاء بالأدعية المأثورة وأكثر منها كما هو عادة بعض الأئمة في يعني مبالغتهم في الدعاء بعد التشهد لأنه من مواطن استجابة الدعاء، فإنك تتعب وإذا تعبت يذهب عنك الخشوع، لكن ينبغي على المسلم أن يقتصد في كل شيء، أن يتبع السنة وألا يزيد عليها، لأن التنطع مذموم، ومآل صاحبه يعني مآل المتنطع أنه قد يترك كل شيء بعد أن كان يتشدد في كل شيء. لهذا نهت ابنة زيد بن ثابت هؤلاء النسوة وعدت ذلك من التنطع، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن مثل هذا، يعني ما كان نساء الصحابة يصنعن مثل هذا. قال الحافظ ابن عبد البر وإنما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء افتقاد أحوالهن في غير وقت الصلاة وما قاربها، لأن جوف الليل ليس لوقت الصلاة وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة، هكذا قال ابن عبد البر، يعني علل بأن ابنة زيد بن ثابت إنما أنكرت على هؤلاء النسوة كونهن افتقدن أو تفقدن حال الدم في غير وقت الصلاة. والصحيح أن كلام ابن عبد البر بعيد عن هذا المغزى، والدليل أن الإمام مالك رحمه الله قد أورد هذه الآثار في باب بيان طهر الحائض، يعني ما علامة طهر الحائض، وأودع الإمام البخاري هذين الأثرين في باب عنول له باب إقبال الحيض وإدباره، فدل هذا أن ابنة زيد بن ثابت إنما أنكرت على النساء تفقدهن للون الدم في مثل هذا الوقت، أنكرت عليهن تفقد لون الدم في مثل هذا الوقت، لأن الدم إن كان في وقت الحيض فهو حيض، هذا المعنى، المعنى أن الدم إن وجد في وقت الحيض وفي زمن الحيض سواء كان لونه أسود أو كان لونه أحمر أو كان ذا سفرة أو كان ذا كدرة فإنه يعتبر حيضا ما دام في وقت الحيض، هذا مقصود إنكار ابنة زيد بن ثابت لهؤلاء النسوة صنيعهن. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله اعتراضا على قول الإمام ابن عبد البر إنما أنكرت ابنة زيد لون الدم أو تفقد لون الدم، وإن مدة العادة تحكم بأن جميع ما يجري فيها دم حيض وإن اختلفت ألوانه. لماذا؟ لأن هذا الدم إنما هو واقع في مدة الحيض، ومعلوم عند الناس جميعا أن الدم إذا كان في مدة الحيض فإنه يعتبر حيضا ولا يعتبر غير حيض وإن اختلفت ألوان الدماء. من فوائد هذا الحديث فيه جواز معاينة كرسف النساء للنساء، وهذا ليس عيبا أو ممنوعا، بدليل أن النساء من الصحابة كنا يأتين بهذا الكرسف لمن تعلم وتفقه حتى تريها إياه إذا كان هل هو حيض أو ليس بحيض. ومن فوائده أيضا أن القصة البيضاء هي علامة الطهر قطعا ولا خلاف في ذلك، خاصة لما كانت معتادة لنزول مثل هذا الماء. وفيه أيضا أنه لا ينبغي الاستعجال في العبادة، أمر العبادة حتى يتيقن المسلم ما يوجبها أو ينقضها، وهذا عام في كل شيء. لا ينبغي أن يتعجل أو يستعجل المسلم في أداء الصلاة حتى يتبين دخول وقتها، ولا ينبغي أن يستعجل في أداء الصلاة حتى يتيقن بأنه على طهارة، ولا ينبغي أن يستعجل في الخروج من الصلاة بمجرد الشك أخرجه شيء أم لم يخرج. وإنما على المسلم أن ينحو منحا مستقيما في العبادة بأن لا يأتي العبادة أو يذرها إلا عن يقين فيما يوجب أو فيما ينقض هذه العبادة. ومن فوائده أيضا فيه دليل أن السفرة والخدرة في أيام الحيض حيض، وهما بعد الطهر ليسا بحيض. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الفتوى تحت هذا الباب ببيان أن المرأة إذا رأت الطهر الخالص وذلك برؤية القصة البيضاء وهو الماء الذي ذكرناه أبيض، أو بالجفوف بأن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في موضع الحيض فإن خرجت جافة فهذه علامة الطهر، وإن لم تخرج جافة فإن الطهر لم يعني يرتفع بعد. سئل بعد ذلك عن الحائض تطهر يعني تتبين الطهر ولكنها لا تجد ماء أو لا تقدر على استعمال الماء، هذا بهذا سواء، هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. وهذا قول متفق عليه، لأن المرأة إذا بلغها الطهر ولم تجد ماء ووجب عليها أن تتيمم إذا حضرت الصلاة كي تصلي، أو وجب عليها أن تتيمم إن فات وقت الصلاة وبقي وقتها ماضيا فإنها تتيمم وجوبا وتصلي. هذا في خصوص الصلاة. لكن هل يجوز لزوجها أن يطأها بالتيمم؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز أن يطأها زوجها وإن تيممت بعد الطهر، لأننا تكلمنا في الحصة الماضية أن القول الصحيح أن الحائض لا يجوز أن يأتيها زوجها حتى تغتسل وإن طهرت، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم ويشبه أن يكون إجماعا. لكن يجب عليها أن تصلي بالتيمم إن فقدت الماء، فهل يجوز لزوجها أن يأتيها بالتيمم؟ مذهب الإمام مالك أن ذلك لا يجوز. لماذا يا إخواني؟ لأن التيمم عنده وعند من يرى ذلك، عند الإمام مالك التيمم مبيح وليس رافعا، فإذا اقترب منها زوجها بالتيمم فإن التيمم يبطل عنده بمجرد الاقتراب، فيحتاج إلى تيمم أيضا، فكلما اقترب احتاج إلى تيمم، وهذا يلزم منه الدور، يبقى الزوج يستناها غير تتيمم، وهذا لا يحصل أبدا. فهذا علة منع الإمام مالك ومن يرى أن التيمم مبيح من إتيان المرأة بعد التيمم. والصحيح أن الزوج يجوز له أن يأتي زوجته بعد الطهر إن لم تجد ماء فتيممت، يجوز له أن يأتيها، لأن التيمم بدل عن الماء. وذكرنا في أبواب التيمم أن التيمم رافع للحدث وليس بمبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر وضوء المؤمن أو وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. واضح يا إخواني؟ لهذا قال خليل في مختصره في هذا الباب، قال خليل: ومنع، أي الحيض، ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطأ ثرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. فعد التيمم أيضا مما لا يجوز للزوج أن يطأ به زوجته، والصحيح أنه يجوز أن يطأ الزوج زوجته بالتيمم إن عدمت الماء. والله تعالى أعلم. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لمراه حامل ترى الدم انها تدعو الصلاه. قال: وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن المراه الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاه. قال يحيى: قال مالك: وذلك الامر عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حامل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتحرصه ثم تنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع من أبواب الحيض، وقلنا أن الباب الجامع يجمع أحاديث متفرقة لها علاقة أو لها ارتباط من حيث الأحكام. ذكر أولا حديثه الذي رواه بالبلاغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، وهذا هو القول الذي عليه عامة أهل العلم، لا نعلمهم في ذلك خلافا، وهو أن المرأة قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. وهذه المسألة أعتذر وأسحب الكلام الأول لأنه متعلق بالنفساء وليس بالدم الذي يخرج من المرأة الحامل. هذه المسألة وهو خروج الدم من المرأة الحامل اختلف أهل العلم في هذا الدم الخارج، فبعض أهل العلم قال إنه دم فساد لأن الحامل لا تحيض، واستدلوا لذلك بأن النساء إنما يعرفن الحمل من توقف دم الحيض، وهذا معلوم، وعلى هذا كثير من أهل العلم. والقول الثاني أن الدم الذي يخرج من المرأة الحامل إذا خرج في وقت عدة حيضتها بالوقت والوصف فإنه يعتبر حيضا، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، واختاره بعض المحققين، أن الدم إذا خرج من المرأة الحائض في وقت عدتها بالوصف والأيام فإنه يعتبر حيضا. فتتوقف المرأة الحامل التي خرج منها الدم الذي هو في وصف دم الحيض بوصفه وأيامه تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصوم وكل ما لا يجوز في الحيض. لماذا؟ لأنه دم خرج بوصف دم الحيض، فوجب أن يأخذ حكم دم الحيض لقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وما دام أن هذا الدم له وصف الأذى فإنه يكون حيضا. قد يقول قائل: فلماذا لم يعتبر الشرع الحيض في العدة للحامل؟ تعلمون أن الحامل عدتها في طلاقها أو عدتها في وفاة زوجها إنما هو وضع حملها، فإذا وضعت المرأة الحامل حملها انقضت عدتها، فلو طلقها زوجها قبل أن تضع بساعة ثم وضعت حملها صارت طالقا منه بائنا، بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى. فهموا علي مليح؟ هذا راه نعس، نعس شوية انت، ما نعسش راك مصحي ليه؟ أقول يا إخواني، الثابت في الشرع بالنسبة للحامل أن عدتها مرتبطة بحملها بوضعه، فكيف يقال بأن الدم الذي ينزل في الحمل يعتبر من الحيض إن كان بالوصف وعدد الأيام؟ نقول: معلوم أن الحامل عدتها مرتبطة بوضع حملها، فلو طلق الرجل امرأته ساعة قبل أن تضع ثم وضعت حملها ولم يراجعها فإنها تبين منه، يعني يروح يخطبها فلاكلينيك، يروح يدي يماه ويدي فاميلته ويروح يقول باباها رانا حنا نخطبوها باش يقدر يخرجها من العيادة، لأنها ولات أجنبية عليه ما يقدر يشوفها ما ولا شيء. غريب الأحكام هذه. يخطبها من جديد فإن رضيت به ردها بمهر جديد، وإن قالت له لا أريدك لا يسمح له بأن يعني يدخل حجرة هذه المرأة التي حملت التي وضعت عفوا. هذه أحكام شرعية يا إخوان. فوضع الحمل يا إخواني يعتبر أم العدد، سماه الفقهاء أم العدد، كاين عدد لكن وضع الحمل هو أم العدد، هو اللي يحكم فيهم قاع. فلو حاضت المرأة في أيام حملها وهو واقع وممكن فإن العدة المعتبرة بوضع حملها وليس بانقضاء مدد الحيض، لأن المرأة التي يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه فإنها تتربص ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن طهرت بعد ذلك فإنها تصير بعد ذلك أجنبية، لكن مع الحمل لا يثبت لها يعني هذا الحكم إلا بأن تضع حملها. فلو طلقها زوجها في بداية الحمل في الأسبوع الأول عليها أن تنتظر 9 أشهر حتى تضع حملها وهي في ذمة زوجها، ولو مات عنها زوجها في الأسبوع الأول من الحيض فإنها في الأسبوع الأول من الحمل، صحوا لي إذا غلط في اللفظة، لو مات عنها زوجها في الأسبوع الأول من الحمل عليها أن تعتد إلى أن تضع حملها، يعني تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 9 أشهر. فإن مات عنها بيوم أو بساعة قبل أن تضع حملها فإن عدتها لا تمكث إلا يوم أو ساعة ثم تصير في غير عدة. وهذا هو الحكم في مثل هذه المسألة. وقد أفتت عائشة رضي الله عنها بأن المرأة إن رأت دما وحمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا بد أن يكون بالوقت والوصف الذي يكون عليه دم الحيض فإنها تدعو تدع الصلاة وتنزل عليه جميع أحكام الحيض. أما إن نزل يعني من غير وصفه يعني أو في غير أوقاته المعتادة فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر دم فساد أو دم استحاضة. يترتب على هذا أو يعني ينبني على هذا أو يتفرع عفوا عن هذا مسألة أخرى وهي مهمة جدا ولعلها ستأتينا وهي مسألة دم النفاس. وأن المرأة إذا نزل منها دم بعد أن تسقط جنينها, وهذا يرد كثيرا, كثير من النساء ربما أسقطت جنينها قبل أن يتم, وبعد أن تسقط جنينها ينزل منها دم, هل يعتبر هذا الدم دم نفاس أم يعتبر دم فساد؟ الصحيح أن الدم الذي يخرج من المرأة بعد أن تسقط جنينها تسقطه مازال ما يعني لم يخرج بالحالة الطبيعية, لم تلده وإنما أسقطته إجهاض أجهضت, فإن كان عند رأس 80 يوما فما دونها, يعني إذا أسقطت عند 80 يوم من الحمل أو دونه يعني في 60 ولا 70 ولا 40 يوم ولا 65 يوم فإن ذلك الدم يعتبر دم ماذا؟ دم فساد. تتوضأ المرأة معه لكل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. أما إن أسقطت بعد 80 يعني في اليوم 81 يعني بلغ حملها 81 يوم فما فوق, فإن الدم الذي ينزل من المرأة بعد الإجهاض يعتبر دم نفاس, تقطع معه الصلاة وتمسك عن الصوم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. والدليل أن خلق الإنسان يكون على 3 أطوار, نطفة ثم علقة ثم مضغة, وهذه 3 تكون 40 ثم 40 ثم 40, فإذا تمت 40 الثالثة جاء الملك ونفخ في هذا الجنين الروح وتعلقت به المسائل الأخرى. فالشاهد أنه ما دام لم يصر مضغة فإن الدم دم فساد, فإذا انتقل إلى المرحلة التي يكون فيها مضغة وهي بداية من انتهاء 40 الثانية يعني بعد 80 يوم يصير مضغة, فالدم الذي ينزل إن أسقطته المرأة يصير دم نفاس ولا يصير دم حياة ولا يصير دم فساد. توختهم اشت العلماء واش قاسوا واش سفروا, تعبوا العلماء باش عرفوا هذا الدماء, ويجيوا الناس يقول لك علماء الحيض والنفاس, اللي يعرف هذا يعرف كاع الدنيا, جيب له اي مسألة يعرفها, والله العظيم من تمكن من هذا العلم والله يعرف كل شيء ويتبين كل شيء. لكن للأسف الشديد أهل السياسة دونا بعيد, ما خلونا نعبد ربي مليح, ما دارونا دولة إسلامية, فقينا بين ولن تكون الدولة الإسلامية بمثل هذه الأساليب. نحن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته, ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر, ويقام لهذا الدين شعاره, ويحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله. فإن الناس والله لن يسعدوا إلا بحكم الله وحكم رسوله, وأن هذه الشريعة إن حكمت الناس واطمأنوا لها ورضوا بها فإنهم يأمنون ويسعدون ويرغدون في العيش. أما إن استنكفوا عنها كما هو الحال اليوم فإننا لن نرى الخير أبدا, لن نرى الخير أبدا. لكن علينا أن نتخذ الأسباب الشرعية والأسباب القدرية في إقامة هذا الدين, في إقامة هذا الحكم الراشد, ولن يكون ذلك إلا بأن يطمئن الناس جميعا إلى هذا الدين ويرضونه دينا. لأن حقيقة الإسلام, حقيقة الإسلام يا إخواني هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله, هذا هو حقيقة الإسلام. ما دام المسلمون لا يقيمون التوحيد. ولا ينقادون لأمر الله. ولا يتبرؤون مما عبد من دون الله. فإنه لا يقام لهم أو لا يكون لهم هذا الإسلام الذي يعني رضيه الله عز وجل للأمة جميعا. نسأل الله عز وجل أن يأتي بالفرج من عنده. لكن علينا إخواننا أن نبذل جهدنا في التعلم وفي تصحيح العبادة وفي تعليم أبنائنا وإخواننا والناس جميعا، وأن نبذل جهدنا في أن نرسخ هذا الدين وهذا الإسلام في نفوس الناس حتى يرضوه ويطمئنوا له. ثم ذكر الإمام مالك سؤال من سأل ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، وهذا مثل فتوى عائشة رضي الله عنها، وهذا هو القول الصحيح، وذلك إذا كان الدم في عادته ووصفه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا يدل على أن المرأة الحائض تآكل وتشارب ويباشرها زوجها، ولها أن ترجل شعره أي تمشطه، وأن تناوله ويناولها، وأن تأكل معه من صحفة واحدة. فالأمر كله واسع، لا كما يعتقده اليهود عليهم من الله ما يستحقون. ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، يعني تحكه حكا. هذا القرص يعني تحك الدم منه حكا، وهذا فيه الأمر بالمبالغة بغسل دم الحيض، لأن دم الحيض أبلغ النجاسات في النجاسة، دم الحيض أبلغ النجاسات في النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرصه ثم تحته كما جاء في بعض الأحاديث، ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. وهذا فيه دليل على الإمعان والمبالغة في غسل دم الحيض من ثوب المرأة، لأن نجاسته نجاسة غليظة. لعلي أتوقف عند هذا القدر من الأحاديث، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من أبواب الاستحاضة، ثم بعد ذلك نجمل أغلب المسائل المتعلقة بالحيض، نجملها على شكل مسائل، مسألة كذا ثم نتكلم عنها، إن وقع للمرأة كذا ثم نتكلم عنها، حتى نأتي على أكثر مسائل هذا الباب كما فعلنا في أبواب التيمم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخير القول والعمل، والحمد لله أولا وآخرا.